بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وآله. أما بعد، تعليق وقد يكون شرحا، تعليق على كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الموسوم بالمورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا أقاربنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا والمسلمين. وقفنا عند الملاحظة 17، وهي استعمالهم للإمارة في الحضر، وهي استعمالهم للإمارة في الحضر. ولا شك أن هذا مخالف والمشروع والإمارة إنما هي مشروعة في السفر، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن يتخذ أمير آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير التي تمثل السلطة القائمة مشروعة، ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد، انتهى. وأقول معلوم عند الإخوان في تنظيمهم أنهم يوزعون الأفراد، وكل أسرة يكون عليها أمير، وليس لأحد أن يخرج عن طاعة هذا الأمير، ومن خرج عن طاعته عوقب. يقول شيخنا العلامة النجمي رحمه الله في جواب سؤال وجه إليه عن الإمارة في الحضر، قال: حديث التأمير في السفر أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في صحيحه رقم 22 و300 ألف. وقال أيضا: هذا خاص بالسفر، أما ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية، هذا كلام شيخنا، قال: هذا خاص بالسفر، أما ما زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية تبريرا لتصرفاتهم الخاطئة من اتخاذهم الأمراء في الحضر غير الأمير العام وإعطائهم البيعة لأميرهم المجهول، وزعمهم أو بعضهم أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها في الحضر من باب قياس الأولوية، أي إذا استحب ذلك في السفر القصير ففي السفر الذي هو سفر الدنيا من باب أولى. هكذا عللوا قولهم هذا. قال: إن هذا زعم باطل وفهم خاطئ لأمور. أولا، أن الله عز وجل هو المشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، أي المبلغ عن ربه عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن هناك فرقا واضحا بين السفر والحضر، واتخاذ أمير دون إذن الإمام العام يسبب الفوضى والفتن. ثالثا، أن الأمر من الشارع بالأمير خاص بالسفر، يعني الذي ورد في الحديث هو خاص بالسفر ومقصور عليه ومحصور فيه. قال شيخنا: ومن زعم أن الإذن بالإمارة الخاصة بالسفر دال على جواز فعلها في الحضر فهو جاهل لا يعرف من شرع الله شيئا، انتهى بتصرف. أقول: وكذلك أيضا أن قولهم وزعمهم هذا باطل وخاطئ أيضا من تلك الأمور التي تدل على أن قولهم هذا باطل وزعمهم خاطئ، أن هذه الإمرة فيها افتيات على ولي أمر المسلمين، وهي نوع خروج عليه، ومعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم لا بالقول ولا بالفعل، لأن وضع الأمير والوزراء ونحو ذلك هو من خصائص ولي الأمر، وهؤلاء تعدوا على هذه الصلاحية فعينوا من أنفسهم أمراء داخل الإمرة العامة، وهذا أمر مبتدع وخروج على ولي الأمر. وقد مر معنا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم لا بالقول ولا بالفعل ولو كان فاسقا جائرا، وفعلهم هذا كما تقدم نوع خروج عليه. كذلك المقصود من هذه الإمرة عندهم هي تنظيم الجماعة السرية، وذلك للإعداد للخروج على حكام المسلمين، كما شاهدنا ذلك في واقعهم المعاصر أو واقعنا المعاصر. فأي بلد من بلدان المسلمين تمكنوا ونظموا جماعتهم خرجوا على الحاكم فيه، فسفكت بذلك الدماء وشرد النساء والأطفال، بل ربما انتهكت الأعراض عياذا بالله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك هم بفعلهم هذا قد تأولوا هذه النصوص تأويلا باطلا، وذلك ليوافق ما هم عليه من البدعة والضلال، وعارضوا أيضا بذلك ما أوضحه وبينه كبار علمائنا. بل وأنزلوا أنفسهم وهم لا يعلمون شيئا، بل هم من أجهل الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، أنزلوا أنفسهم منزلة هؤلاء العلماء الكبار، كما قيل: هم رجال ونحن رجال. ولو نظرت في واقعهم وحالهم لوجدت أنهم من أجهل الناس بمنهج أهل السنة والجماعة. أما الملاحظة 18 فهي استعمالهم للتقية، استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم. والمراد بالتقية في الحقيقة لأن منهجهم أي منهج هذه الجماعة الإخوانية وغيرهم منهج سري، لو ظهرت حقيقته للناس لانكشفوا وفضحوا، ولكنهم يستسترون بهذا الستار عن التقية، وهذا ظاهر على هذه الجماعة، لأن مؤسس هذه الجماعة قد تأثر بالشيعة الرافضة، بل ومجدهم أو مجد رؤوسهم، وكذلك فعل أتباعه، بل ودعوا إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة، دعوا إلى التقريب بين الشيعة والسنة. ومن هذا المنطلق، لو سئل أحدهم أو أفراد هذه الجماعة هل أنت إخواني، لحلف لك إيمانا مغلظة أنه ليس على هذا المنهج، وهم يستخدمون هذه التقية في التزلف لدى الحكام والعلماء والوجهاء للوصول إلى مآربهم، أو نقول للوصول إلى الكراسي. وكذلك تزلفون عند العامة، بذلك يظهرون لهم ما لا يبطنون فيغتر بهم هؤلاء العامة، وربما كذبوا على العلماء والحكام هؤلاء أصحاب هذه الجماعة، لأنهم يستخدمون التقية، ربما كذبوا على العلماء والحكام كما زعموا أنهم يكذبون من أجل الدعوة. وكلنا يعرف حكم الكذب وحكم النفاق في شريعة الإسلام، وكلنا أيضا يعرف حكم البهتان، فهم يتهمون علماء السنة بما ليس فيهم. كلنا يعلم حكم الكذب والنفاق والبهتان، وأن ذلك كله من كبائر الذنوب، وفي استخدامهم لهذه التقية تشبه بالمنافقين الذين وصفهم الله بقوله إن المنافقين لكاذبون. هنا عليه الصلاة والسلام بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، الحديث. وفيهم أيضا تشبه بالرافضة، ولا غرابة في ذلك، فقادة الإخوان كما تقدم يسعون للتقريب بين أهل السنة والرافضة، كما قد تقدم معنا فعمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين يقول في كتاب حسن البنا القائد الملهم الموهوب، قال وبلغ من حرصه، يعني حسن البنا، على توحيد كلمة المسلمين أن كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله أن يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاص، وبين أن قرآننا واحد وديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد. ويقول أيضا التلمساني في ذكريات لا مذكرات وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي، وهذا معروف من أخبث الرافضة، قال كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. يقول التلمساني وسألناه، أي سأل شيخه البنا، قال وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين الإسلام عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها. قال، يعني قال التلمساني، قلنا لفضيلته نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين أهل السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. قال تلمساني: فقال رضوان الله عليه: اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة يعني الرافضة فيه سواء وعلى النقاء، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما. أقول: واسمعوا هذا الافتراء، يزعم البنا أن الشيعة الرافضة وأهل السنة مجتمعون على أصل الدين، وكيف يمكن أن يجتمعوا والرافضة يقولون بعقيدة البداء، وهي نسبة الجهل إلى الله عز وجل وحدوث العلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما في أصول الكافي للكلين. والرافضة أيضا يعتقدون أن أئمتهم معصومون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنه لا تخفى عليهم خافية، كما في أصول الكافي، بل ويفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المجلسي في كتابه مرآة العقول، حيث قال: وأنهم أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويزعمون أن أئمتهم سبب لهذا الوجود، ولولاهم لما خلق الناس. والرافضة أيضا يقولون بعقيدة الرجعة، وهي أن آخر أئمتهم سيرجع ويخرج من السرداب في سامراء، فيقتل جميع خصومه، ويقصد بذلك أهل السنة. قال: ويعيد. نعم، الرافضة يقولون بعقيدة الرجعة، وهي أن آخر أئمتهم سيرجع، وأنه سيقتل جميع خصومه ويعيد إلى الشيعة حقوقهم المغتصبة، ويسالم اليهود والنصارى، ويحارب من خالفهم ويقتلهم، ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة. بل ويزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصلبان يومئذ على شجرة، كما ذكر ذلك في أوائل المقالات للمفيد. بل وزعموا أخزاهم الله وعليهم من الله ما يستحقون أنه، أي مهديهم الذي سيرجع، أنه سيحيي عائشة رضي الله عنها ويقيم عليها الحد، كما في حق اليقين للمجلس. ويزعم أنه لا خلاف بيننا وبينهم في أصول العقيدة، وكذلك عند هؤلاء الرافضة عقيدة الطينة، وهي أن في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء، بل يقولون إنه الدواء الأكبر، كما ذكر المفيد في كتابه المزار. وكذلك يزعم الرافضة أن الشيعية خلق من طينة خاصة، والسني من طينة أخرى، وجرى المزج بينهما، فما في الشيعي من معاص وجرائم فهو من تأثره بطينة السني، فهو بتأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة فهو بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة، كما في كتاب بحار الأنوار وغيره. والرافضة يعطلون الصفات وينكرون صفة النزول لله تعالى، وينكرون أن الله تعالى يرى في الآخرة، ويقولون بخلق القرآن كما في كتاب بحار الأنوار، بل قال بعضهم لو نسب إلى الله صفة الرؤية أو نسبها أحد إلى الله لحكم بارتداده، لو نسب أحد إلى الله صفة الرؤية لحكم بارتداده، كما جاء عن شيخهم جعفر النجفي. والرافضة يقولون، واسمعوا، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد غير وبدل وزيد فيه ونقص. بل جمهور المحدثين من الشيعة الرافضة يعتقدون أن القرآن محرف، كما ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وقال الكليني في أصول الكافي إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، يعني أئمة الشيعة، وأن من ادعى غيرهم أنه جمع القرآن كله كما أنزله الله فهو كاذب أو فهو كذاب. بل ويزعمون أخزاهم الله كما في أصول الكافي أن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، يعني أكثر من هذا القرآن الذي بين أيدينا بين أيدي المسلمين 3 مرات، نعوذ بالله منهم ومن شرورهم. والرافضة من عقيدتهم سب وتكفير الصحابة رضي الله عنهم أو جلهم، وعلى رأسهم، أي على رأس من يكفرون ويسبون، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه. وقد ذكر الكليني في فروع الكافي أن الناس أهل ردة بعد إلا 3، المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي الله عنهم. بل وصرح المجلسي في كتاب الأنوار بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن من أحبهما أو تولاهما فهو كافر أيضا. بل ويزعم أخزاه الله أن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم في توابيت من نار والعياذ بالله. بل ويأتون يوم عاشوراء بكلب أكرمكم الله ويسمونه عمر رضي الله عنه، وينهالون عليه ضربا بالعصي ورجما بالحجارة حتى يموت، ويأتون أيضا بكلبة أكرمكم الله ويسمونها عائشة رضي الله عنها وينهالون عليها ضربا حتى تموت. هكذا يقولون ويفعلون قاتلهم الله. فانظر لهذا الحقد وهذا الخبث، يقولون في خيار الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، يقولون هذا القول ويفترون هذا الافتراء ويكذبون عليهم هذا الكذب. ومعلوم أن من كفر الصحابة أو جلهم فهو كافر، وأن من قذف عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات فهو كافر. وهؤلاء يقولون ليس بيننا وبينهم خلاف، وهذا الخلاف أمر يسير يمكن أن يعالج. والرافضة أيضا بينهم وبين اليهود تشابه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة في نقض أو الرافضة القدرية، وهذا الكتاب من أعظم كتبه رحمه الله، قد ناضل فيه عن الحق وأهله ودحض الباطل وفضحه. وشباب الإسلام اليوم هم بأمس الحاجة إلى قراءة مثل هذا الكتاب، خاصة مع ظهور هؤلاء الرافضة في هذا الزمن ودخولهم إلى كثير من بلدان المسلمين للإفساد فيها. فينبغي أن يعرفوا حقيقة هؤلاء الرافضة. وإني لأهيب لطلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب أو مختصرة. والمهم، كيف بالله عليكم يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ويفسره على غير تأويله أو غير تفسيره، ويزعم تنزل كتب إلهية على أئمته بعد القرآن الكريم، ويرى الإمامة نبوة والأئمة عندهم كالأنبياء أو أفضل، ويفسر عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتي جاء بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يفسرها بغير معناها الصحيح، ويزعم أنها طاعة الأئمة وأن الشرك بالله طاعة غيرهم معهم. يعني إذا أطعت مع هؤلاء الأئمة غيرهم فأنت مشرك. الشرك عندهم، الشرك بالله طاعة غيرهم معه. كيف بالله يمكن التقريب مع من يكفر خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفر أكثرهم، ويحكم بردة جميع الصحابة إلا 3 أو 4 أو 7 أو 12 مع اختلاف بينهم؟ كيف يمكن التقريب مع من هذا حاله، ومن يشذ عن جماعة المسلمين بعقائد باطلة في الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة والبداء وغيرها؟ ووالله لولا بيان تلبيس هؤلاء الحزبية لما ذكرت مثل هذا الكلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء الرافضة وأذنا بهم. فاعرفوا عدوكم يا أهل السنة، احذروهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الملاحظة 19، الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، بل واتخاذها وسيلة للدعوة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأنا لا أحرم سماع الشعر، فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون بهذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم، إلى آخر كلامه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله كما في مجلة الدعوة: هذه التسمية غير صحيحة، وهي تسمية حادثة. يعني تسمية هذه التسمية غير صحيحة وهي تسمية حادثة، فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف، فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتد بقولهم من أهل العلم. والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا لهم، وهو ما يسمونه بالسماع. وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات، صار لكل حزب أو جماعة أناشيد حماسية قد يسمونها بالأناشيد الإسلامية. هذه التسمية لا صحة لها، وعليه فلا يجوز اتخاذ هذه الأناشيد وترويجها بين الناس، وبالله التوفيق، انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على الفتوى: سماع الألحان المطربة والقصائد الزهديات، أو الألحان المطربة والقصائد الزهديات هذا هو الذي يسمى في العصر الأول بالتغبير. بالتغبير كان بنوع ضرب على الجلود، وفيه إنشاد للقصائد الزهدية، استعمله طائفة من الصوفية من أجل إشغال الناس بالقصائد التي تحث على الدار الآخرة وتزهد في الدنيا عن الغناء والفجور وأشياء من ذلك. قال: والعلماء أنكروا التغبير وأنكروا سماع القصائد الملحنة، يعني بألحان مبتدعة، الألحان التي يستخدمها أهل التصوف بما يشبه الغناء، ورأوا ذلك من البدع المحدثة، أي أهل العلم. ووجه كون ذلك بدعة ظاهرة، لأنه يقصد بذلك التقرب إلى الله، ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع، وهذه القصائد على هذا النحو الذي كان يلقى في الماضي ويلقيه المتصوفة في الحاضر، هذا مبتدع محدث لا يجوز ترقيق القلوب به، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح القواعد الأربع: أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، ولا سيما الموجود في الساحة الآن، لأنها أناشيد مطربة أو مطربة فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها. ينشد واحد تجده ينشد ولكن يتأوه مثل تأوهات المغني، لا فرق، حتى إنه قيل لي إن بعضهم جعل معها مزمارا، وبعضهم أيضا أنشد في الموالد أو في المولد، وهذه أعمق وأعظم والعياذ بالله، وصارت فتنة. والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار، وهذا يعني كونها تقال في الموالد ونحوه، فهي مشابهة الصوفية، ففيها مشابهة للصوفية، هم الذين يتعبدون بالأناشيد، ثم الأناشيد الآن فيها طرب، إلى آخر كلامه. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: ما يسمى وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لأنهم يذهبون فيها مذهب الصوفية بسماعه. وللشيخ ابن القيم كلام كثير في نقدهم، منه شعر ومنه نثر. وكذلك ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء، وللشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة في التمثيل، وأظنه تعرض لذكر الأناشيد. وحكى ابن الجوزي في كتابه المذكور سابقا عن الشافعي أنه قال: خلفت أقواما من الزنادقة بالعراق أحدثوا شيئا يسمونه التغبير، يلهون به الناس عن القرآن، انتهى. وهؤلاء المغبرة أو المغيرة عندهم أناشيد يزعمون أنهم يغيرون بها أحوال الناس بما يراقبونهم في الزهد والعبادة ويحذرونهم من الغفلة، وقد سماهم الشافعي زنادقة، وذكر أنهم يلهون الناس بتلك الأناشيد. وهؤلاء دخلت عليهم الأناشيد من النحلة الصوفية التي ينتحلها حسن البنا وأخذ فيها البيع. قال شيخنا: وهؤلاء، يعني هؤلاء الحزبية، دخلت عليهم الأناشيد من النحلة الصوفية التي ينتحلها حسن البنا وأخذ فيها البيع، ثم انتقلت إلى أتباعه بطريقة الوراثة والمتابعة، فمن كان من أهل البدع كان وارثا لأهل البدع وحشر معهم، ومن كان من أهل السنة كان وارثا لأهل السنة وحشر معهم. وأما قولهم أنها أحسن من، إن الأغاني معصية، والمصر عليها أي على هذه الأناشيد قال والمصر، نعم قال إن الأغاني معصية والمصر عليها فاسق، والأناشيد بدعة والمصر عليها مبتدع ومبتدع، والمصر عليها مبتدع، والفاسق أخف شرا من المبتدع، لأن الفاسق يعلم أنه على خطأ وربما عاد يوما ما، أما المبتدع فهو يظن أنه على حق وعلى خير، فلذلك تجده مستمرا على ما هو عليه حتى الموت، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله إنقاذه ويسر له من ويسر له من يبصره، وهذه وهذا ويقول، فلذلك تجده مستمرا على ما هو عليه حتى الموت، إلا ويسر له من يبصره وهداه للتوبة والرجوع إلى الله فهو يتوب. وهذا الذي قلناه هو بحكم الغالب، والله من وراء القصد، انتهى. فهذه الأناشيد التي أغرق هؤلاء في سماعها في الحل والترحال هي كما ذكر مشايخنا مأخوذة من الصوفية، والله المستعان، بل قد صرح بذلك سيد قطب، واعتبر أن أناشيد محمود أبو الوفاء الدينية للأطفال التي تكون مع الألحان الموسيقية، اعتبرها سيد قطب مما تتأثر به القلوب، أن ما قاله هذا الشاعر الصوفي، هكذا يصرح، يقول ولقد شاء الشاعر الصوفي أن تنطلق حناجر الصغار، يعني بهذه الأناشيد، وهذا تصريح منه أن هذه الأناشيد أناشيد صوفية، وهذه هي النواة، نواة الأناشيد عند هؤلاء الجماعة، تطورت حتى صارت من وسائل الدعوة عندهم، بل يقول سيد قطب عن هذه الأناشيد إنها أنجح وسائل التهذيب للنفوس. ونقول سبحان الله، أهي أنجح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أهي أنجح من قول الله والتي صرفتم الشباب بهذه الأناشيد عن كتاب الله وسنة رسوله؟ فهم يرددونها ليل نهار في حفلاتهم ومخيماتهم ومراكزهم وجلساتهم وخلواتهم وسياراتهم، وربما على فرشهم عند نومهم. فهذه الأناشيد أناشيد صوفية، وقد أنكرها علماء الإسلام في القديم، كما سمعتم وأشار شيخنا إلى ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، قال الحسن بن عبد العزيز: سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. قال شيخ الإسلام: والتغبير هو الضرب بالقضيب، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء. قال: والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن، علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما كما قد وقع وأن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئة وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل. وهو يشير كانوا إذا سمعوا القرآن صاحوا وصفروا ورفعوا أصواتهم حتى لا يسمعوا كلام الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام هنا فإنهم الذين أمروا، يعني يقصد الزنادقة المنافقين من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب، قال فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل، كما قال ابن الراوندي. اختلف الفقهاء في السماع، فقال بعضهم هو مباح، قال بعضهم هو محرم، وعندي أنه واجب، هذا ابن الراوندي. وهذا مما اعتضد به أبو عبد الرحمن في مسألة السماع، قال شيخ الإسلام وهذا متهم بالزندقة. وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور ويهذبها ويصفيها، قال وهو من الصابئة، يعني قال شيخ الإسلام وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويب موسيقى عظيمة، كان إماما في صناعة التصويت موسيقى عظيما موسيقيا عظيما، هذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام. بل إن الزنادقة الصوفية كانوا يجتمعون مع هذا الغناء وهذه الأناشيد، يجتمعون بالمردان والنساء. أقول هذا ما يفعله بعض هذه الجماعات، بعض هؤلاء الجماعات تدرج بهم السماع حتى أصبح لهم فرق إنشادية شبهوها بالغناء، ثم أدخلوا الآلات الموسيقية واستخدموا المقامات وصاروا يختارون المردان للإنشاد، فتدرج بهم الشيطان حتى جعلوا ذلك أصلا عندهم في الدعوة في زعمهم، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله المتقدم قريبا، قال وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن، حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. أقول هذا ما يفعله هؤلاء الحزبية، يصدون الشباب أو بعض طلاب حلقات القرآن، بل والحفاظ، يصدونهم عن حفظ كلام الله إلى حفظ هذه الأناشيد وترديدها ليل نهار. يقول شيخ الإسلام وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفورا عن سماع القرآن والآيات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت ويترنم به بدون التلحين المكروه، وفسره ابن عيينة وأبو عبيدة وغيرهما بأنه الاستغناء به، أي الاستغناء بالقرآن عن غيره. قال وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين، قال: وهذا السماع هو الذي شرعه الله للمؤمنين في الصلاة وخارج الصلاة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والناس يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته، وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته تحسينا. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون لقراءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا هو السماع الذي يسمعه سلف الأمة وقرونها المفضلة، وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع. وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع. ويعني بأكابر الشيوخ من ينتسب إلى الصوفية أو من نسب إلى الصوفية. قال: فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع، قد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه، إلى أن قال: والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي من إحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع المردان والنسوان ولا مع مصلصلات وشبابات، يعني من آلات الموسيقى، وكانت أشعارهم مزهدات مرققات. انتهى. يعني ومع ذلك أنكر عليهم الإمام الشافعي، فكيف بما هو أشد من ذلك مما هو عليه المتصوفة اليوم ومن تبعهم من هذه الجماعات؟ يقول العلامة المحدث الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب، بعد أن بين ما يجوز من التغني بالشعر وما لا يجوز: عندي كلمة أخيرة أختم بها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى، وهي حول ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية أو الدينية. فأقول: قد تبين من الفصل السابع ما يجوز التغني به من الشعر وما لا يجوز، كما تبين مما قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساء. ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع الله، فكيف يجوز التقرب إليه بما حرم؟ وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي، واشتد إنكارهم على مستحليه. فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي، هذا هو الشاهد، تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية. في هذه آفة أخرى، أقول، يقول رحمه الله: فإذا استحضر القارئ باله في باله هذه الأصول القوية يتبين له لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية، بل قد يكون في هذه آفة أخرى، وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصهم وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصود هو اللحن والطرب وليس النشيد بالذات. وهذه مخالفة جديدة، وهي التشبه بالكفار والمجان. وقد نتج من وراء ذلك مخالفة أخرى، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، كما في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فليس شيء أنفع للعبد من تدبر كلام الله عز وجل. القرآن مفتاح للسعادة في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، يعني في دنياه وأخراه، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيه العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته، أي ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطرق وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال مصححاتها، تعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق إلى آخر كلام. وهؤلاء الحزبية يحرفون الشباب ويصدونهم عن فهم كلام الله عز وجل وتدبره بهذه الأناشيد. وأذكر أن معلم الطلاب في مدرسة التحفيظ في الصف الأول متوسط، والطلاب يحفظون أكثر من نص القرآن أو نصف القرآن، بل وبعضهم يحفظ القرآن كله، فأراد أن يحرفهم إلى هذه الأناشيد، فصار في كل حصة من وقت لآخر يطلب من واحد منهم أن يخرج وينشد ويردد الطلاب معه، ولكن الله عز وجل كفى هؤلاء الشباب شره، والله المستعان. والإمام البخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه بابا فقال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وورد فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والمراد بقوله جوف أحدكم أي قلبه، وقيحا الصديد الذي يسيل من الدم، أو الصديد الذي يسيل من الدمل والجرح. وقوله يمتلئ شعرا يعني كناية عن انشغاله بقول الشعر وروايته وإنشاده حيث لا يتفرغ لسواه. أقول: فكيف بصد الشباب والناس بهذه الأناشيد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وربما كانت أناشيد حماسية سياسية يثيرون بها الناس للخروج على الحكام. نعم. أقول: فكيف بصد الشباب والناس بهذه الأناشيد التي يسمونها إسلامية وربما كانت حماسية سياسية يثيرون بها الناس للخروج على الحكام؟ وقد سمعنا ما يرددونه عند الخروج في المسيرات من الأناشيد التي يسمونها سلمي، من الخروج الذي يسمونه خروجا سلميا، ثم يتحول إلى خروج. والله المستعان. الملاحظة 20: الإكثار من التمثيليات التي تبنى كما يقول شيخنا رحمه الله الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجينيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا وإنا إليه راجعون. وأقول لا شك أن التمثيل قائم على الكذب وتقمص الشخصية كما ذكر شيخنا، يقول الشيخ عبد الله، يقول أخونا وزميلنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، يقول الإكثار من التمثيل المبني، يعني الملاحظة 27 عنده في كتابه جمع الشتات فيما كتب عن الإخوان من ملاحظات، قال الإكثار من التمثيل المبني على الكذب والتصنع والتزوير، بل تقضى الساعات الطوال في إعداد تلك التمثيليات وترتيبها، فلذلك قد تجد فاسقا يمثل دور أحد علماء الإسلام أو أحد القادة الفاتحين، كذلك قد تجد من يمثل دور أحد الكفار من اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو غيره، وكذلك قد تجد من يمثل دور مشعوذ أو ساحر وهلم جر. ثم قال جاء في مقدمة كتاب صمود في معركة اليرموك مسرحية إسلامية في فصلين، قال مقدم الكتاب اتصل بي الأخ يحيى بسيوني مصطفى وعرض علي فكرة كتابة مسرحية تصور بعض الوقائع التي حصلت بين المسلمين وأعدائهم إبان الفتح الإسلامي، حيث إن هذا المجال محبب للنفوس الناشئة بخاصة والكتابة فيه قليلة، ومن الواجب على فئة من الناس أن تساهم فيه لأنه أسلوب الحوار، والفقه في تصوير الحوادث بأسلوب شائق ومؤثر، إلى أن قال ولم يكتفي وفقه الله بأخذ رأيي فيما كتب، بل طلب مني أن أقدم لهذه الباكورة الموفقة إن شاء الله وإزاء موقف التشخيصي وإزاء سلامة فكرة هذه المسرحية وصدق عاطفتها وخدمتها للدعوة الإسلامية، إلى أن قال وما أحوج ناشئة المسلمين إلى القصص الإسلامية والمسرحية الهادفة والمسلسلات التي تحمل الفكرة الصحيحة للحياة مستفادة من عقيدة الإسلام. انتهى من كتاب صمود في معركة اليرموك الصاد 3-4. قال الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله ولي مع هذه المقدمة وقفات. الوقفة الأولى قول المقدم إن هذا المجال محبب للنفوس، وأقول إن هذا المجال محبب للنفوس الناشئة على التمثيل منذ نعومة أظفارها فيما يسمى بالمخيمات أو المراكز الصيفية التي يجعلون فيها للتمثيل النصيب الأكبر في حفلاتهم وطلعاتهم. أما النفوس الناشئة على الكتاب والسنة فهي لا تعشق مثل هذا الكذب وقتل الأوقات الكبيرة لإعداد مثل هذه الأشياء الفارغة. أقول وصدق وفقه الله، فهم إنما يأخذون هؤلاء الأبناء ويزجون بهم في هذه المراكز والمخيمات من أجل أن ينشئوهم على الأناشيد والتمثيليات، ثم يدربوهم ويدخلون في عقولهم بأفكار تسمم عقولهم ضد بلادهم وأهليهم وضد حكام المسلمين، والله المستعان. قال الوقفة الثانية قوله: ومن الواجب على فئة من المسلمين أن تساهم فيه. قال الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله: وأقول أولا، ما هو الدليل على الوجوب الكفائي؟ ولا دليل. ما هو الدليل على الوجوب الكفائي؟ يعني أين دليلكم؟ ولن تجدوا. ثانيا، من لازم قولك هذا أنه إذا لم تقم فئة من الناس بإعداد تمثيليات أنهم يأثمون بتركهم ذلك. قال الشيخ أحمد النجمي، يعني شيخنا النجمي رحمه الله، قال: وفي هذا مخالفة لما جرى عليه سلف الأمة، لأنهم لعملوا به وهم السابقون لكل خير. الوقفة الثالثة قوله: وسلامة فكرة هذه المسرحية، صدق عاطفتها وخدمتها للدعوة إلى الله. قال الشيخ النجمي عبد الله النجمي: وأقول، ما هي خدمة المسلسلات والمسرحيات في الدعوة إلى الله؟ إنها قد ربت الشباب على الكذب وعلى قتل الأوقات الكثيرة الضحك واللعب، فخرجت شبابا ليس عندهم تأصيل علمي ولا منهج دعوي صحيح. الوقفة الرابعة قوله: وما أحوج ناشئة المسلمين إلى القصص الإسلامية والمسرحيات الهادفة والمسلسلات التي تحمل الفكرة الصحيحة. وأقول: هل هكذا يقول الشيخ عبد الله، هل ناشئة المسلمين في حاجة إلى المسلسلات والمسرحيات، أم أنهم في حاجة ماسة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الهدى والنور؟ ولكن هذا قلب للحقائق المسلم من خلال هذه المقدمة التي أوجب كاتبها على طائفة من الأمة أن تؤلف في المسرحيات والمسلسلات، وذكر أن هذه المسرحيات تخدم الدعوة إلى الله، وأن ناشئة المسلمين بحاجة إلى المسرحيات والمسلسلات وغير ذلك من الخلط. ولقد تلقف الإخوان هذا المنهج وهذه الأفكار كابرا عن كابر، حتى أصبحوا ينكرون على من يحذر من هذه التمثيليات ويصفونه بالتشدد وغير ذلك من الأوصاف. ثم قال: وإن من أحسن ما كتب في حكم التمثيل ما كتبه فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله بعنوان إيقاف النبيل على حكم التمثيل، وذكر تحريم التمثيل، وذكر أسماء من قالوا بتحريمه من أهل العلم، وذكر 16 عالما من أهل العلم قالوا بتحريمه، منهم العلمان رحمه الله تعالى، وكفى بهما في العلم والفضل. ثم قال: وقد سئل شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عن حكم التمثيليات الإسلامية ومشاهدتها، فأجاب حفظه الله، فأجاب رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله والصلاة على رسوله، على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، التمثيل الذي يظهر لي فيه التحريم، التمثيل الذي يظهر لي فيه التحريم، لأنه ينبني على أمور محرمة وهي كالتالي: أولا الكذب، لأن التمثيل لا يقوم إلا على الكذب ولا ينبني إلا عليه ولا يتم إلا به، والكذب حرام لا يشك مسلم في تحريمه، وقد ذمه الله في كتابه العزيز وذم فاعليه، فقال جل وعلا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ثانيا التزوير، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى ما ليس له فليس منا، الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم. ثالثا التصنع، فإن الممثل يتصنع البكاء أو الضحك أو الحزن أو الفرح أو الغضب أو الرضا وهو كاذب. رابعا، تقمص الشخصية، فقد يتقمص المسلم شخصية الكافر، وقد يتقمص الكافر أو الفاسق شخصية مؤمنة من كبار الشخصيات في الإسلام، إما أن يكون صحابيا أو عالما جليلا أو ملكا عادلا، وهذه جريمة عظمى. أقول ومن أشد ذلك أيضا أنه يتقمص، أن المسلم يتقمص شخصية الكافر ويتلفظ بألفاظ الكفر ويرددها. لا شك أن هذا جريمة عظيمة. خامسا، استحلال الممثلين لهذه الأمور المحرمة، علما بأن حكاية إنسان في هيئته أو مشيته أو كلامه غيبة، والغيبة محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. الحديث سادسا، أنها تعلم الخيانات والفجور، وإن دعوى الإصلاح تبهتها أو تكذبها المفاسد التي وقعت بسبب مشاهدة التمثيليات الفاسدة. سابعا، أن التمثيليات ممن ينتمون إلى الإسلام، أن التمثيليات ممن ينتمون إلى الإسلام خدمت المستشرقين أعداء الإسلام أعظم خدمة، فهم يأخذون روايات مدسوسة على قادة الإسلام ورجال الإسلام المقصود منها الحط من أقدارهم، فيأخذها هؤلاء الممثلون وينشرونها، فإما أن يفطنوا لها ويعجبهم ذلك، وإما لا يفطنوا لها ويظنوا صحتها، ويكونون بذلك قد خدموا المستشرقين ووضعوا من شأن الإسلام ورجاله، وهذا غاية الإساءة إلى الإسلام وأهل الإسلام، بل قد يصل بفاعله إلى الكفر. هكذا يقول شيخنا رحمه الله. ثامنا، أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم قد تأثروا بسماع القرآن والسنة والمواعظ ولم يحتاجوا إلى التمثيل. انتهى. فخذ يا أخي المسلم بأقوال أهل العلم إن كنت تنشد الحق، ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. انتهى. الملاحظة الثانية والعشرون، مغالاتهم في شخص البناء. لعلنا نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا، ولاة أمرنا، طلابنا، ومن له حق علينا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة، وأعتذر أيضا للشيخ رضا عن درس الليلة. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك. الله يبارك فيكم شيخنا. الله يبارك. آمين آمين.